عباس دل عاشور يومك بالوصية حل اليوم يا المذخور لأيام البلية يا محلاه بيد الواه والقمر ضوية شف صدور غيض يفور جدو مسارية فيك حمها غلب حامي الحمية وداس بحافرة فوق المنية دي عاينها العجايب بالسويك وباليمنى يشيل على ثنية شلت الزود من عودك سالم الله يعودك شلت الزود من عودك سالم الله يعودك بالجف الروية شد زمام جود وهام يتوخى العشيرة سد صفوف جيش ألوف وبقلبه سعيرة طفل حسين شاف يلوج بعيون البصيرة شب نيران فوق الهيم تتلوى بضميرة نبض عرق الشهام الهاشمية وصار عجاج صك الغاطرية ابن حدار زعل وينك فيا آغي ويل من ضربة ورمية حرز الله على زنودك سالم الله يعودك حرز الله على زنودك سالم الله يعودك والجف الروية روية دم يفور يسطع نور من غرة جبينة هاي نجوم فوق تحوم نزلت غاب سكينة رف جناح فوق رماح والسيف بيمينه واخلس روج شنها بروج مدرعة وحصينة حط روس العدل زندتي تشية وشاب صدري المطهم من صلية جبايلها سوى درمي اعتنية مساميها جنايس ملتوية يوم الملحمة سعودك سالم الله يعودك يوم الملحمة سعودك سالم الله يعودك بالجف الروير أبو فاضل وخل ارجاب يتولى شجيرة صار هدود ما لصدود عن ضرب الشفيرة جاغ عمود فوق الغام وتسجب عفيرة وجال حسين لا جفين طوح بالكسيرة يا خوي العلم وين وين جفك يا نسر خيام زينب وين رفك على خل الطلايع وين رجفك قطعينك يا خوي شلون صفك ظني خاب ردودك سالم الله يعودك ظني خاب ردودك سالم الله يعودك سالم يا عباس حسين فوق وصاح يا حدر وصلكم عن عباس وفي الباس زهرتنا وقمركم صانع هود وضم الجود وفتهام بنصركم عين خسوف راس خسوف بس حاضن علمكم ضيعني يا ابويا وحرت بمري في قال يا بالحمل وانكسر ظهري في شتت عسكري وانغتك خدري وصيح بزينب على الطيم صبري وصيح بزينب على الطيم صبري وصيح بزينب على الطيم صبري سالم الله يعودك يا عباس بزنودك شاعر أهل البيت الأستاذ غازي الحداد.